إنك لا تهدي من أحبب الآية. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمي: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا حديث أبي طالب اشتهر بين أهل العلم بتسميته بحديث أبي طالب، لأن فيه قصة دعوته للإسلام عند موته. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من مسندين: مسند المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، ومن مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما السند الأول وهو حديث أبي سعيد حديث المسيب بن حزن، فقد رواه الإمام مسلم من طرق. السند الأول رواه عن شيخه حرملة بن يحيى التجيبي، وهو صاحب الإمام الشافعي رحمه الله. قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب. ثم ساقه رحمه الله من طريق أخرى، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي، المراد به إسحاق بن راهوية. قال: وعبد بن حميد. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم رحمه الله قرن رواية إسحاق برواية عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر حاء. ثم قال وحدثنا حسن الحلواني، وهذا هو الطريق الرابعة، يعني الرواية الأولى اللي هي رواية حرملة بن يحيى، والرواية الثانية وهي رواية إسحاق بن راهوية، والرواية الثالثة وهي رواية عبد بن حميد، والرواية الرابعة رواية حسن الحلواني وعبد بن حميد، وهي رواية خامسة. قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح، والمراد بصالح إنما هو صالح، والمراد بصالح في هذه الرواية إنما هو صالح بن كيسان. صالح بن كيسان روى هذا الحديث عن الزهري، قال كلاهما عن الزهري، والرواية الأولى والتي فيها معمر أيضا يرويها عن الزهري، فمعمر وصالح بن كيسان تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن الزهري. ومدار هذا الحديث على الإمام الزهري، والزهري يرويه عن سعيد ابن المسيب. فهذه طرق خمسة كلها دارت على مين؟ على الإمام الزهري. قال: مثله غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله. ثم هذا حديث المسيب بن حزم، الإمام مسلم رحمه الله رواه من هذه الطرق الخمسة. هناك طرق مقرونة وهي طريق إسحاق بن راهوية وعبد بن حميد، وكذلك طريق الحسن الحلواني وعبد بن حميد، حيث إن الإمام مسلم رحمه الله قرنها. وقد عرفنا أن القرن عند الإمام مسلم تارة يكون لتعزيز الرواية وتقويتها، وتارة يكون للاختصار. وفي هذه الروايات عرفنا أن عبد بن حميد روى هذا الحديث عن شيخين، عن عبد الرزاق الإمام الصنعاني صاحب المصنف، ورواه عن يعقوب ابن إبراهيم. ومن لطيف الأسانيد أن الإمام مسلم رحمه الله قرن رواية إسحاق بن راهوية برواية عبد بن حميد. ومن خلال يعني تتبع روايات إسحاق بن راهوية في كتاب الإمام مسلم، ما روى الإمام مسلم لإسحاق بن راهوية رواية في الأصول منفردة، وكل ما رواه في الأصول قرنه بغيره، وإذا أفرده بالرواية ساق روايته متابعته. وهذا في الحقيقة من الغرائب، فإن إسحاق إمام مشهور، لكن لما نقل أبو داود أن إسحاق بن راهوية تغير بأخرة، لعل هذا الذي حمل الإمام مسلم على أن يصنع هذا الصنيع، فإن روى حديثه في الأصول قرنه، وإن رواه مفردا ساقه في المتابعات، وعلينا أن نلاحظ ذلك في الروايات. أما إسناد هذا الحديث فقد عرفنا أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخه حرملة بن يحيى، وقد مر بنا من هو حرملة بن يحيى، وهو حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي، قال صدوق من الحادية عشرة، أي من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 244 من الهجرة، وقد روى له الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه. وكأن حرملة بن يحيى لم يخرج له الإمام البخاري، ولعله يعني كان صغيرا بالنسبة للإمام البخاري. نعم، الطبقة عند الإمام مسلم عند الإمام الحافظ ابن حجر محددة بسنوات، ومحددة بأنواع من الرواة، فعنده الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، صغيرهم وكبيرهم، ما دام قد ثبتت للراوي صحبة فهو من الطبقة الأولى. وأما الطبقة الثانية عنده هم كبار التابعين، وقد حددهم بأنهم من مات قبل المئة، من مات قبل المئة، وأحيانا قد يوجد منهم من تأخرت وفاته إلى ما بعد المئة، لكنه ينبه إلى ذلك. أما الطبقة الثالثة فهي طبقة أوساط التابعين، والطبقة الرابعة طبقة صغار التابعين، وتمتاز الطبقة الرابعة أنها مثل الطبقة الثالثة تروي عن الصحابة، جل رواياتها عن الصحابة. والطبقة الخامسة هي أيضا طبقة لصغار التابعين، لكن هذه الطبقة نسبت إلى التابعين لرؤيتها الصحابة لا لروايتها عن الصحابة، فإن الواحد منهم رأى الصحابي والاثنين لكن ليست له رواية عن الصحابة. وضرب مثلا بهؤلاء بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه رأى عددا من الصحابة لكن رواياته كلها عن التابعين. هؤلاء هم طبقة التابعين من الطبقة الثانية إلى الخامسة. الطبقة السادسة طبقة كبار أتباع التابعين، وهكذا الطبقة السابعة أوساط أتباع التابعين، والطبقة الثامنة صغار أتباع التابعين، والطبقة التاسعة أيضا هم صغار أتباع التابعين لكن جل رواياتهم عن أتباع التابعين. وفي الغالب أن أصحاب الطبقة التاسعة من مات منهم بعد 200، إلا من توفي قبل ذلك فإنه ينبه إلى تاريخ وفاته. أما الطبقة العاشرة فهي طبقة تبع أتباع التابعين، وهي طبقة الشيوخ أهل الكتب الستة. وهكذا الطبقة الحادية عشرة ينتسب إليها عدد من أصحاب الكتب الستة وبعض شيوخهم الذين نزل أصحاب الكتب الستة في الرواية عنهم، مثل حرملة بن يحيى التجيبي. وأما وقد يعني يكون من رواة الكتب الستة من هم من الطبقة الثانية عشرة، وهذا قليل جدا، فهو قسم الطبقات إلى 12 طبقة. نعم، ما نسأل نظمة، ما أعرف. نعم، يقول المعروف أن الرواة الصحيح في الأصل أن يكونوا ثقات، لكن هنا الرواية جاءت عن حرملة بن يحيى وقال إنه صدوق. أولا، وصف حرملة بن يحيى بأنه صدوق هذا حكم الحافظ ابن حجر عليه، ويحتمل أن يكون هذا هو رأي مسلم، ويحتمل أن يكون أن لا يكون رأي مسلم، وهذا الغالب، لأن الإمام مسلم أخبر في مقدمة كتابه أنه يصدر الباب بأحاديث الثقات الذين عرف عنهم أنهم جمعوا بين العدالة وتمام الضبط، وأنه يصدر أحاديث الباب بهم ثم يتبعهم بأحاديث رواة مشهورون معروفون في أوساط أهل العلم، لكنه أثر عنهم شيء من عدم الضبط أو من خفة الضبط. وعلى ذلك فحكم الحافظ ابن حجر على حرملة ابن يحيى بأنه صدوق قد ينازعه أو قد يكون منازعا في ذلك. وقد مر بنا فيما ذكره الإمام النووي في الفصول في أول الكتاب أن بعض أهل العلم عاب على مسلم روايته عن بعض من تكلم فيه، لكن أجاب أهل العلم ومنهم الحافظ ابن الصلاح بواحد من 4 أجوبة. الجواب الأول أننا لا نسلم بأن هذا الراوي متكلم فيه، وأن الإمام مسلم وثقه، وهذا الذي يغلب على ظننا في توثيق الإمام مسلم لحرملة بن يحيى وفي روايته عن حرملة بن يحيى، لا سيما وأنه صدر بروايته الباب، مما يدل على أنه يعني يرى أنه ثقة ولا يرى أن فيه شيء من خفة الضبط، خصوصا وأنه أيضا ساق حديثه يعني مفردا ولم يقرنه بغيره من الرواة كما فعل بإسحاق بن راهوية، وكما فعل بالرواية الثانية وهي رواية الحسن بن علي الحلواني. قال حدثنا وحدثني حرملة بن يحيى. وقد مر بنا أيضا نقطة مهمة جدا، وهي ما نقله الإمام النووي عن علماء الحديث أنهم يفرقون بين قول الإمام حدثني وبين قوله حدثنا، ويرون أن كلمة حدثني أعلى مرتبة من قوله حدثنا، ذلك لأن كلمة حدثني تعني أن الشيخ خص هذا الطالب بالحديث دون غيره، أما في قوله حدثنا فيحتمل أنه قالها معظما نفسه، هذا احتمال، أو أنه سمع الخبر مع غيره، وفي حالة سماعه الخبر مع غيره قد لا يكون هو المقصود بالتحديث وإنما جاء تحديثه على سبيل التبعي. فقول الإمام مسلم رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى يشعر بأن حرملة بن يحيى عنده من الثقات الذين اعتمد عليهم في الرواية وصدر بهم الباب. قال أخبرنا عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب أيضا مر بنا ترجمته، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وقوله أخبرنا يشعر بأن حرملة بن يحيى تلقى هذا الخبر عن عبد الله بن وهب على سبيل القراءة، لأنهم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، فحدثنا فيما سمعه التلميذ من الشيخ، وأخبرنا فيما عرضه التلميذ على الشيخ. قال أخبرني يونس، والمراد بيونس إنما هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. وقد ترجم له الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وسبق أن ذكرنا ترجمته، وهو يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، قال صدوق يهم قليلا من الطبقة الخامسة، مات سنة 59 و100، أخرج له الإمام البخاري في كتابه رفع اليدين، يعني لم يخرج له في الصحيح، وروى له الإمام مسلم وروى له أصحاب الكتب الأربعة، يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، قال متفق على جلالته وإمامته وإتقانه، وهو رأس الطبقة الرابعة، يعني من صغار التابعين، طبقة صغار التابعين، مات سنة 25 و100، وقد روى له الجميع. هذا ابن شهاب الزهري، وهو الذي عليه مدار هذا الحديث. قال أخبرني سعيد ابن المسيب، مر بنا ترجمته أيضا سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب المخزومي القرشي، قال أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية، أي من كبار الطبقة الثانية، لأن سعيد بن المسيب أدرك 6 سنوات من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وأجمع أهل العلم على أن مراسيله من أصح المراسيل، وأن الإمام الشافعي رحمه الله الذي رد المراسيل ولم يقبلها استثنى مراسيل سعيد بن المسيب، وإنما استثناها قال لأنه توافرت فيها شروط لم تتحقق في غيرها، وهي أن المرسل من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، وأن المرسل أعني سعيد ثقة ولا يروي إلا عن الثقات، إذا سمى ثقة فهو ثقة في نفسه يروي عن الثقات. الأمر الثالث أنهم تتبعوا مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها كلها قد أسندت، يعني ذكر الصحابي الذي أسقط أو أسقطه سعيد، فلما توافرت فيها هذه الشروط 3 قبلها أهل العلم، واعتبر هذا من خصائص مراسيل سعيد دون غيره من التابعين. قال أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، مات بعد 90 من الهجرة وقد روى له الجميع. هذا ما يتعلق بسند هذا الحديث، وبقي من سند هذا الحديث شيخ سعيد بن المسيب، حيث يقول أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب ابن حزن. وقد سبق أن عرفنا أن ضبط هذه أو ضبط هذا الاسم وهو المسيب، منهم من ضبطه على أنه اسم فاعل فقال المسيب، ومنهم من ضبطه على أنه اسم مفعول وقال فيه المسيب. وعلماء اللغة يذهبون إلى أن الأصح في ضبطه المسيب، لكن جاء عن سعيد أنه كان يكره أن يقال له المسيب، وكان يقول نحن الذين سيبنا الناس لا أنهم سيبونا. وروي عنه أنه كان يقول سيب الله من سيبنا، ولذلك تذكر قصة أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مر بذكر سعيد، فقال يحيى سعيد بن المسيب، فقال له الإمام أحمد لا تقل هذا، قل سعيد بن المسيب، قال لكن اسمه المسيب، قال إن سعيد رجل صالح ورجل مستجاب الدعوة، وأخشى أن تصيبك دعوته إذا سيبته، فقل سعيد بن المسيب، لأنه دعا على من قال ذلك، على من قال سعيد بن المسيب بقوله سيب الله من سيبنا. والمسيب بن حزن أو المسيب بن حزن هو ابن أبي وهب المخزومي أبو سعيد، قال له ولأبيه صحبة، وأبوه هو حزن ابن أبي وهب. ولحزن هذا قصة النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا جاءه شخص يحمل اسما هذا الاسم فيه ما يكره كان يغيره، والحزن يعني الشيء الصعب أو الشيء الذي فيه يعني آثار مصيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يغير اسمه فقال له أنت لست حزنا أنت سهل، فقال حزن لا أغير اسما سمانيه أبي، يعني أبى أن يقبل تغيير اسمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر على أن يبقى اسمه حزنا. يقول سعيد فما زالت الحزونة في بيتنا إلى اليوم، يعني كأن هذا الاسم بقيت آثاره فيهم. والسبب هو ما تشاءم منه سعيد بأن جده لم يقبل تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسمه، فأبوه وجده صحابيان قال عاش إلى خلافة عثمان يعني المسيب أو المسيب، أخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهنا طبعا الحافظ ابن حجر لم يذكر له مرتبة على اعتبار أنه صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات، فهم أصحاب المرتبة الأولى. هذا ما يتعلق بالإسناد الأول، قال عن أبيه. وأما الإسناد الثاني حيث إنها أسانيد متصلة، فقال فيها الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أي إن ابن ماجه لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة. قال وعبد بن حميد، وأما عبد بن حميد فهو ابن نصر الكشي قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان. وأنه من الثقات، وأنه من الطبقة العاشرة، لذلك الإمام مسلم قرن بينه وبين إسحاق بن راهوية. وظاهر القرن هنا إنما هو للاختصار، قال يعني كلا من إسحاق وعبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق هو ابن همام ابن نافع الحميري، مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف، يعني له كتاب مؤلف وكتابه اسمه المصنف، وقد طبع هذا الكتاب في 11 مجلدا. قال عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع يعني أثر عليه ذلك. قال من الطبقة التاسعة، مات سنة 211 من الهجرة، وقد روى له الجميع. عبد الرزاق يروي هذا الخبر عن معمر، ومن العجيب أن هذا الإسناد وهو إسناد يعني من إسحاق فعبد بن حميد فعبد الرزاق فمعمر كل واحد له كتاب في الحديث له مؤلف. معمر كتابه اسمه الجامع، المعمر بن راشد الصنعاني، وعبد الرزاق كتابه المصنف وله كتاب آخر في التفسير وهو كتاب أيضا في التفسير بالمأثور، وقد طبع كل من التفسير والمصنف. وهكذا عبد بن حميد له مسند، وإسحاق بن راهوية له مسند، فهذه يعني الأحاديث يتناقلها هؤلاء العلماء تلميذا عن شيخ في مؤلفاتهم، وكلها تعتبر مصادر مكتوبة لصحيح الإمام مسلم. قال حاء يعني تحويل الإسناد. قال وحدثنا حسن الحلواني، وحسن الحلواني نحن قلنا حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال حدثنا معمر، قال وهو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا. ولو نظرنا إلى هذه الروايات أو إلى هذه الرواية التي بين أيدينا نجد أن هذه الرواية ليست من رواية واحد من هؤلاء، بل شيخه الإمام الزهري، فسلمت هذه الرواية من القوادح. قال وكذا فيما حدث بالبصرة من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وقد أخرج له الجميع. ثم قال قال وحدثنا حسن الحلواني، قال الحسن بن علي بن محمد الهلالي أبو علي الخلال الحلواني نزيل مكة، قال إنه ثقة حافظ له تصانيف أي مؤلفات من 11. ونلاحظ هنا أنه في هذه الرواية يعني كأنه نزل، لكن هذه الرواية مقرونة برواية عبد بن حميد. قال ثقة حافظ له تصانيف من 11، مات سنة 240، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، يعني أن الإمام النسائي لم يخرج له. قال يعني كل من الحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، ويعقوب هذا هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد، قال ثقة فاضل من صغار التاسعة، مات سنة 208، وقد أخرج له الجميع. يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، قال ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، وهو من الطبقة الثامنة. قال عن صالح وهو ابن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث، قال مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، يعني هذه كان صناعته أو هذا كان عمله. ومعنى مؤدب يعني كان شيخا خاصا، الأستاذ الذي يختاره الخلفاء والأمراء لأولادهم كانوا يسمونه بالإيه؟ بالمؤدب، فهو يعلمهم العلم ويعلمهم أيضا السلوك والآداب والعبادة والصلاة وغير ذلك، فلم يكن يعني يقتصر على نوع معين من العلم، ولذلك يسمى بالمؤدب. يعني أن بعض علماء الجرح والتعديل تكلموا في سعد بن إبراهيم بن سعد، لكن كلامهم لم يقض على دليل، مما يدل على أن التوثيق مقدم هنا على التجريح لأنه لم يفسر. قال: مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 30 و100. قال: كلاهما عن الزهري، وقد مر بنا ترجمة الإمام الزهري قريبا، فهذا الحديث لاحظنا إنما داره على مين؟ على الإمام الزهري، والزهري يرويه عن سعيد بن المسيب عن أبيه. والإمام مسلم رحمه الله من حرصه على أن يذكر الروايات وما جاء فيها ساق في هذه الرواية الثانية وجوه الاختلاف والاتفاق بين ما ذكر في الرواية الأولى وما ذكر في الرواية الثانية. أما الرواية الأولى ففيها قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب قال إن اسمه عبد مناف، جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجد عنده أبا جهل عمرو ابن هشام المخزومي وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، وإنما كانت صلة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب صلة قوية، حيث إن أبا طالب نافع عنه ودافع عنه ومنع عنه أذى قريش، وكان له محبة، أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم محبة في قلبه، لكن الله سبحانه وتعالى شاء ألا يؤمن، ولذلك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لما قربت وفاته وكان في آخر أيامه، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لما رآه فيه من حرص على مناصرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى إنه لامته قريش، وحتى إنه وقف وتصدى لقريش يوم أن عرضت قريش على النبي على أبي طالب، قالوا له: اختر أحد أولادنا وخذه بدلا من محمد وأسلمنا محمدا نتخلص منه. قال: يا عجبا، يعني استعجب، كيف أسلمكم ابني تقتلونه وتعطوني واحد من أولادكم أربيه لكم؟ الآراء التي تطرح. ومع ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما عرضته قريش، قالوا: اعرض على ابن أخيك، إن كان يريد مالا جمعنا له مالا حتى يكون أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها اخترنا له أفضل وأجمل امرأة زوجناه ونصبناه علينا ملكا. المهم أنه يعني يتخلى عن دعوته. فأبو طالب عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحس النبي عليه الصلاة والسلام كأن أبا طالب يخذله، فذرفت عيناه ودمعت عيناه وبكى، ثم قال لأبي طالب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته، أو أن أهلك دونه. وعندئذ أخذت أبو طالب، أخذته العزة والحمية، وأخبر أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه معه ولن يخذله، وإنه سيناصره مهما كانت الأسباب. كل هذه الأمور كانت لها أثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طمعه أن الله تعالى يعني يشاء فيؤمن أبو طالب. ولذلك اغتنم هذه الفرصة، وهي فرصة مرض أبي طالب وإحساسه بأنه يعني قد قارب الخروج من الدنيا، لذلك عرض عليه الإسلام وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني يوم القيامة، لتكون سببا ووسيلة من وسائل وأسباب نجاتك من النار. لكن كان في هذا المجلس عمرو بن هشام أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وقد ذكراه بآبائه، ومعلوم عند العرب أن الواحد منهم كان لا يتخلى عن رأي أبيه مهما كانت أسبابه. ولذلك قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا أيضا الحديث يدلنا على أن عبد المطلب لم يكن على دين الإسلام، لأنه لو كان على دين الإسلام لصار ابنه على ذلك. لكن قوله أترغب عن ملة عبد المطلب، وأصر وقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، كل ذلك من الأدلة الصريحة الدامغة على أن عبد المطلب لم يكن مات على دين الإسلام. فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم معه ذلك مرات، وهم يعني يقنعونه ويردون على النبي عليه الصلاة والسلام قوله ورأيه وعرضه، إلى أن خرجت روحه وهو يقول إنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أمل أن الله تعالى يغفر لأبي طالب مقابل ما صنعه ومقابل ما آزر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد أخبره بقصة إبراهيم، وخاصة ما جاء في سورة مريم لأنها من السور المكية والتي نزل فيها موقف إبراهيم من أبيه، وأنه وعد أنه يستغفر له. لذلك قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الصريحة في أنه لا ينبغي أن يستغفر له بعد أن مات على غير الإسلام. فأنزل الله تعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأنزل الله تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب قائلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، من هذا الحديث ظاهره أنه لم يعد من أهل الفترة، إذ لو عد من أهل الفترة لما كان قد وصف بأنه من أهل الشرك. نعم، لأن عبد المطلب يعني كان في مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغتهم الدعوة، خصوصا يعني مما جاء في الديانات السابقة مثل ملة إبراهيم، لأن من أهل مكة من كان باقيا على ملة إبراهيم إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما ثمرة تقسيم الرواة إلى هذه الطبقات عند مسلم؟ لماذا لا يكفي أن يكون الراوي ثقة ثبت صدوق؟ هذا قول غريب، وهذا القول دليل على أن هذا السائل لم يدرس ولم يقرأ المصطلح، لأن ثمرة هذا التقسيم تعرفنا أقل ما تعرفنا به تتابع الرواة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن دونت هذه الأحاديث في الكتب. فكتاب مسلم هذا الذي بين أيدينا نقله جيل عن جيل، فمسلم له شيوخ، وشيوخه لهم شيوخ، وهؤلاء الشيوخ يمثلون طبقات: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين. ويكفي فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالكتب الستة لم يخرج رواتها عن هذه الطبقات، طبقة خير الأمة. وهذه خصوصية. وأيضا نحن نعلم أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال. وعلماء الحديث عندما حرصوا على أن ينقلوا الأحاديث بالأسانيد إنما كان الغرض من ذلك زيادة في التوثيق. ومثلا هذا الحديث الذي بين أيدينا رأينا أن المسيب بن حجر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي، تلقاه عنه ابنه وهو سعيد، وسعيد من أوثق الناس ومن أثبتهم، ثم رواه عن سعيد الزهري، ثم رواه عن الزهري راويان: معمر وصالح بن كيسان. وهكذا رواه عن معمر عبد الرزاق، ورواه عن صالح بن كيسان رواة آخرون، بحيث إن هذا الحديث لم يصل إلى زمني، يعني عندما وصل أيام شيوخي مسلم رحمه الله كانوا أكثر من 4 أو 5. فهذا حرملة بن يحيى وإسحاق بن راهوية وعبد بن حميد والحسن الحلواني، اجتمعوا كلهم في رواية هذا الحديث عن شيوخهم إلى أن وصلوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه خصوصية، وهذه هي ميزة الرواية بالإسناد التي يفتقدها الناس. يقول: ما حكم حلق الشارع وما حكم قصه؟ نقول: هذا من السنة والله أعلم. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة. سماها كلمة على اعتبار أنها كلمة التوحيد، والجملة قد تسمى بالكلمة، أو الكلمة قد تطلق على الجملة إذا كانت مفيدة، كما أشار إلى ذلك صاحب الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يقصد بها الجملة المفيدة، وهنا هي المراد بها جملة مفيدة: كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي بعض الروايات أحاج لك بها عند الله، يعني يدافع بها بين يدي الله لينقذه من العذاب. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومعنى أترغب عن ملته يعني أتكره، لأن الفعل رغب هذا من الأفعال التي تحمل أكثر من معنى ويحقق المعنى الحرف الذي يضاف لها. فإذا قيل فلان رغب في فلان بمعنى أحبه، وإذا قال رغب عنه بمعنى كرهه. وقوله هنا أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أتكره ملة عبد المطلب، أي الدين الذي كان عليه عبد المطلب. هذا ما قاله كل من أبي جهل وعبد الله بن أمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويؤكد ويزيد، وهم يصران على موقفهما. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرضها، يعني يعرض قول قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويعيد له تلك المقالة. وهؤلاء أيضا يعارضونه بما يقولون، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكما مرنا أو كما سيمر بنا في رواية أبي هريرة أن أبا طالب اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لا إله إلا الله بهذا العذر، وهو أنه قال: لولا أن تعيرني قريش، يعني تلومني على ما أقول لقلت لا إله إلا الله. فاعتذر عن أن يقول لا إله إلا الله، وكأنه يعني مقتنع بها، لكن حمله على ذلك خشية أن تعيره قريش. وهذا كله يعني يتعلق بالهوى ولا يتعلق ب يعني اتباع الحق. ولذلك آثر أن يقول هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. أي فلما مات بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، لأنه يعني ما أفاد من صنيعه الذي صنع، ومن مناصرته التي ناصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعد ذلك عليه بالفائدة المرجوة. ولهذا قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يستغفر له، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه أو يغفر له. لكن هذا أمر جاء ما يمنعه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه يغفر كل شيء إلا ما كان شركا، كما جاء في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وسماه واعتبره منهم لأنه مات على الملة التي تقر بأكثر من إله لغير الله، أكثر من إله مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب يعني هذه الآية، وأنزل في يعني مواساة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذا أمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا سبحانه وتعالى يشاء ما أو هو يعني يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم ساق الحديث من طريق من طرق أخرى تكلمنا عن رواتها، وهي قوله قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، ثم ساقه من طريق أخرى فقال: قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي وهو إبراهيم ابن سعد عن صالح وهو ابن كيسان، كلاهما يعني معمر وصالح عن الزهري بهذا الإسناد مثله، يعني مثل إسناد سعيد بن المسيب، غير أن في حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين، يعني على سبيل الاختصار. وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة، يعني يرددان على أبي طالب ما قال.